أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة نعم الله التي أنعم بها على قريش، واختلف المفسرون في علاقة حرف الجر لإيلاف قريش، لذلك أصبح الكلام كأن في نوع من الغموض. فجلة من المفسرين قالوا فليعبدوا رب هذا البيت، يعني يلزمهم عبادة رب هذا البيت لإكرامهم بأن أكرمهم بإيلافهم رحلة الشتاء والصيف اللتين تأتيهم بها السعادة والنعمة ويأتيهم بها الرخاء والخير. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي سبب لهم وأعطاهم إيش؟ إلاف هذه الرحلتين. هذا قول الجمهور. وقول وهو الذي أبعده ورجحه بعض العلماء الطبري، وقال إنه وإن كان في المعنى جيد، إلا أن السورة مستقلة عن السورة، فلو كان ذلك لكانت سورة الفيل وقريش سورة واحدة. قال وآمنهم من خوف لإلاف قريش، يعني فليعبد، يعني الله تعالى أنعم عليهم بأن أمنهم من خوف الفيل وأبرهة وهذا الجيش العظيم، أمنهم منه، فهذه نعمة عظيمة كما أنعم عليهم بإلاف قريش. هذا الحقيقة المعنى واضح، لكن الطبري قال لو كان ذلك لما كانت سورة مستقلة، والعادة أن السورة تكون مستقلة ومستأنفة، وهذه العلاقة ما تمنع من أن تجعلهم إيش؟ سورتين. وكان يصلي بهذه وبهذه السورة، فهما سورتان مستقلتان. إذا رشحوا أن تكون يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإلافهم رحلة الشتاء والصيف، من أن يكون آمنهم من خوف، أنعم عليهم بأن أمنهم من هذا الجيش، وأنعم عليهم بأن ألفهم لرحلة الشتاء والصيف. والكل محتمل، والقرآن حمال ذو وجوه. وقرأ الجمهور لإيلافي، وقرأ أبو جعفر من العشرة لإيلافي بدون ياء، لإيلافي من العشرة، أبو جعفر المدني شيخ نافع، وكل قراءة صحيحة. إذن لمحبة ومداومة قريش على رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام لتلك النعمة العظيمة، التي يذهبون ولا يجدون من يستطيع أن يتعرض لهم لأنهم سكان بيت الله وما أعطاهم الله والناس تخطف من حولهم، إذن فليعبدوا رب هذا البيت. ولذلك كأن صار الفاء مومئة إلى العلة، يعني الفاء مفرعة للعلة، لذلك الفاء دائما تومئ إلى علاقة الحكم بما قبله، أي فليعبدوا رب هذا البيت للإنعام عليهم بيش برحلة الشتاء والصيف، كما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لسرقتهما، الزانية والزاني فاجلدوا لعلة زناهما، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام لعلة نجاستهما. هذه يقال لها الفاء المومئة للعلة، تومي إلى العلة كأنها تشير لك إلى العلة، هي فاء. أيوة كثيرا ما تأتي كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن فليعبدوا لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء أعجب من قريش، أعجب من إلفهم رحلة الشتاء والصيف، إذن لذلك فليعبدوا رب هذا البيت. فلا يشركوا معه الأصنام ولا الأنداد، ولا يدعو غيره، ولا يقول إلا شريكا هو لك، لا ما له شريك. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هاتان النقطتان لا يفكر الإنسان في العبادة إلا بعد أن يحصلهم. أول شيء الأمن النفسي والأمن الغذائي، هذا ضروري لأن ولذلك إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا، أيوة حتى الإنسان يأتي للصلاة وقلبه غير مشوش، لا يصلي إنسان وهو يدافع الأخبثين، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. هذا الدين آية في الجمال، ينبغي الإنسان إذا أراد أن يأتي للصلاة ينهي أشغاله، إذا أراد أن يعبد الله يحاول كل الأشغال ينهيها عشان يأتي للصلاة إيش وقلبه يعني فارغ للصلاة، يأخذ الدرجة الكاملة. لكن إذا جاء للصلاة وهو جوعان، إذا كبر في الصلاة يشرد إيش، فيكون الصلاة ناقصة. إذن فليعبدوا رب هذا البيت وهو المعبود بحق، الله جل وعلا الذي أطعمهم من جوع. أطعمهم من جوع، هذه مكة وضعها صعب، واد غير ذي زرع تحف به الجبال، والله اصطفاه. ولذلك دعوة نبي الله إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، قال الله تعالى تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ولما أنزل الله أن بيت الله لا يأتيه الكفار، قال المسلمون كيف نعيش، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قالوا طيب كيف نعيش، نحن بواد غير زرع وكل من حولنا كفار، طيب كيف نعيش؟ قال لهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لا تخافوا العيلة، بس العبد يعبد الله ما عليه الباقي على الله. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال طيب كيف الوقت يأخذ، الصلاة تأخذ الوقت والوقت هو الذي يؤتى به المال، والصلاة خمس مرات في اليوم ولازم من الجماعة، طيب كيف نعيش، الصلاة تأخذ علي كم من الوقت؟ قال لا نسألك رزقا نحن الله يرزقك، بس أنت دم على الصلاة وأمر من تعود بالصلاة والباقي علينا. قال العلماء من أكبر أسباب الغناء الصلاة والأمر بها للأهل، إذا صليت وداومت عليه الله يرزقك. إذن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جوع، كانوا يأكلون ماذا؟ الحلز، قالوا الحلز الوبر مبلل بالدم ومحروق بالنار، الجلود العظام. يوم تأتي السماء بدخان مبين لشدة الجوع، وكان الواحد لا يستطيع أن يخرج حالة حالة، ولكن الله جعل لهم هذا البيت حرما آمنا وتجبى إليهم الثمرة وأكرمهم، فينبغي أن يشكروا ربهم فلا يشركوا به، ويطيعوه فلا يعصوه، ويعلموا أن هذه النعم لا تدوم ولا تثبت إلا بالشكر، فيشكروا نعم الله ويخلصوا له العبادة حتى ينجوا بأنفسهم. إذن هذه دلالة على نعمة الله على قريش، فينبغي أن يشكروه وأن يطيعوه وأن يتبعوا نبيه.